مستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حقه وهو عبادته وحده لا شريك له ثنى الله عز وجل بحق الوالدين وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين حقه وبين حق الوالدين في غير ما آية في القرآن وذلك لعظيم حق الوالدين كما قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وقال عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فيقول سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان، وهذا مما يحبه الله عز وجل شرعا. ووصينا الإنسان بوالديه، والوصية هي العهد المؤكد، العهد المؤكد من الله سبحانه وتعالى. إحسانا أي يحسن إليهما في القول والفعل. أمرنا الإنسان بالإحسان إليهما والحنو عليهما. حملته أمه كرها، أي بتعب ومشقة، ووضعته كرها، أي عند الوضع من ألم الطلق والولادة. ومثل هذه الآيات نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. كان سعد رضي الله عنه بارا بأمه جدا، فلما أسلم أبت أمه ذلك، حتى قالت له: أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين؟ فلا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله. فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصا، ونزلت هذه الآية، حتى أن سعدا رضي الله عنه قال لها: لو كان لك 70 نفسا فخرجت نفسا ما تركت هذا الدين. فأكلت وشربت، وأنزل الله عز وجل الآية، ثم أمره بالإحسان إلى والدي حتى وإن كان كافرين. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين حتى وإن كانا كافرين، لكن لا يطيعهما في معصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، لذلك المقدم في البر هي الأم. وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم 3، ثم أباك. وحمله وفصاله 30 شهرا. الحمل 9 أشهر، والفصال يعني الرضاع حتى يفطم، حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاع. والحولين دول كم شهر؟ 24 شهر. طب لو قلنا الحمل 9 شهور، يبقى كده كم شهر؟ 33 شهر. والله سبحانه وتعالى يقول: وحمله وفصاله كان 30 شهرا. فهذا دليل على أن أقل الحمل 6 أشهر. أقل الحمل 6 أشهر، فمن الممكن أن تلد المرأة 6 أشهر، وهذا قال به علي رضي الله عنه ووافقه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده أي قوي وشب وارتجل بعد أن كان طفلا ضعيفا، قواه الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه، تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه. ولذلك قوة الشباب ونهاية الشباب عند سن 40 سنة، ولها كان يبعث الرسل. كمال الفتوة والشباب في سن 40 سنة، ثم يبدأ النقصان. من سن 40 سنة يبدأ النقصان، لكن يتناهى عقله ويكمل فهمه وحلمه إذا بلغ 40 سنة. يقول ابن كثير رحمه الله: ويقال إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 40. يعني إذا وصل إلى سن 40 سنة على طاعة وعبادة غالبا لا يتغير عنه، يستمر عليه. وقد يبلغ 40 وهو على معصية، فالخير في الأمة كثير، خاصة في أواخر أعمارها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله بسنده عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: إذا بلغت 40، فخذ حذرك. يعني متى يؤاخذ الإنسان بذنوبه؟ يعني يعاقب ويؤخذ على غرة؟ إذا بلغ 40، فيأخذ الإنسان حذره. وأما إذا بلغ 60 فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخره حتى بلغه 60 سنة. يعني بالغ الله له في العذر إذا بلغ 60 سنة. إذا بلغ 60 سنة فقد بالغ الله عز وجل له في العذر. وقال الله سبحانه وتعالى عن أهل النار: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فسبحان الله، عمر الإنسان عمرا كفيلا بأن يتذكر إذا بلغه الله عز وجل 40 سنة، إذا بلغه 60 سنة، هذا عمر كفيل أن يتذكر فيه الإنسان. وجاءكم النذير. قيل النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل النذير الشيء، الشيء بنذير. إذا رأى الإنسان الشيء يستعد، إذا رأى الشيء يستعد، الشيء بنذير، نذير ينذر الله به الإنسان، يستعد فقد اقترب الأجل، النهاية قد اقتربت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 و70، هذا هو الغالب، أعمار أمتي بين 60 و70. فعندئذ يستعد الإنسان. ما أحسن قول الشاعر: صبا ما صبا حتى إذا على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل ابطلي. الإنسان صبا ما صبا، لها ما لها، حتى إذا علاه الشيب عندئذ يتذكر، قال للباطل ابطلي، فعندئذ يتخلص من الباطل. وهذه كلمة عامة تشمل اللهو، تضيع الأعمار فيما لا ينفع، ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره قال: قال الإمام مالك رحمه الله: أدركت أهل العلم ببلدنا، أي المدينة. من مالك؟ إمام دار الهجرة رحمه الله. قال: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس. يطلبون الدنيا يعني المعاش والعلم، ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس. إذا أتت عليهم 40 اعتزلوا الناس، يعني ينشغلون بطلب معاشهم. يقول: واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت، فينشغل بالخير. كلمة الخير دي كلمة عامة، والاستعداد لليوم الآخر والتزود بالزاد النافع يشمل كل بر وخير ومعروف، من علم، من طلب علم، من تعليم، من دعوة إلى الله عز وجل، من تلاوة قرآن، من ذكر لله، من صدقة، إلى آخر ذلك. لكن الإنسان إذا جاءه النذير فينبغي أن يستعد. فانظر، الله سبحانه وتعالى ذكر سن 40، قال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني، أي وفقني وألهمني، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وأعظم نعمة من الله بها على الإنسان هي نعمة الهداية للإسلام والإيمان والإحسان، أن يهدي، أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيشكر ربه على نعمته والنعمة التي أنعم بها علي وعلى والدي. لا ينسى الابن أبويه من دعاء، خاصة إذا مات، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عروة بن الزبير رحمه الله جعل يدعو لأبيه الزبير في سجوده، في سجوده، وكذا لأمه أسماء، ظل يدعو لهما سنة يدعو في سجوده لأمه ويدعو في سجوده لأبيه، وهذا أقل القليل، هذا أقل القليل الوالدين. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فلا ينساهما من دعوته. أن اشكر لي أن وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي في المستقبل، أي يا رب وفقني وألهمني وأرشدني لعمل الصالحات فيما يستقبل من عمري وأحسن لي الخاتمة. يدعو ربه سبحانه وتعالى بذلك. وأصلح لي في ذريتي، يعني في نسلي وفي عقلي، وأصلح لي في ذريتي. انظر، يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لذريته، يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. والدعاء من أعظم أسباب صلاح الأولاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، منها دعوة الوالد لولده، الوالد يدعو لولده، هذا من أسباب الصلاح. ثم إياك أن تدعو عليه، إياك أن تدعو على ولدك، إنما أدعو له بالصلاح، في لمحة تأتي الصلح مع الله، في لمح البصر تأتي الصلح مع الله عز وجل، والهداية بيد الله، وفي لمحة تأتي الصلح مع الله. ولا تمن من الدعاء، بل عليك بالإلحاح، فتدعو لولدك أن يصلحه الله عز وجل، وكذا صلاحك من أسباب صلاح ولدك. وكان أبوهما صالح رحمه الله، وكان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك، يعني من أجل صلاحك. فطاعة الله وترك المعصية والاجتهاد في الطاعة والعبادة من أعظم أسباب صلاح الأولاد، وكلنا يبغي ذلك، يبغي أن يرزقنا الله ولدا صالحا، لأن الولد من كسب أبيه. الولد إن صلى أخذت أجره، إن صام أخذت أجره، إن حفظ القرآن أخذت أجره، إن قام يصوم الليل يقوم الليل أخذت أجره، إن مت يجري أجره، أي يجري تجري حسناته، والأجر الذي يكتسبه لك لأنك السبب فيه. الولد من كسب أبيه، وينقطع عمل ابن آدم إذا مات إلا من ولد صالح يدعو له، إلا من ولد صالح يدعو له. ولد صالح ينشغل بأبيه إذا مات، ينشغل كيف حاله الآن، كيف حاله في الآخرة، ينشغل به، يدعو ربه سبحانه وتعالى له، يتصدق عليه، وهكذا. إن كان عليه دين لله عز وجل يقضيه، فدين الله أحق بالوفاء. كان هناك ديون للعباد قضاها أيضا، وينشغل بأبيه. وأصلح لي في ذريتي، من يحسن يحسن الله إليه، لا يضيع الله أجر المحسنين أبدا، الذي يصلح ويحسن لا يضيع الله أجره ولا يضيعه الله سبحانه وتعالى. إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله، وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها، يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفة يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فيغفر لهم الكثير من الزلل ويتقبل منهم اليسير من العمل أي هؤلاء الذين يتوبون من ربهم وينيبون إليه ويستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار التوبة تجب ما قبلها فالإنسان يحمد الله أن سبحان الله النفس هذا نعمة من الله عز وجل نفس الواحد نعمة من الله عز وجل إذا أصبح الإنسان وقد رد الله عليه روحه فقد أعطاه نعمة عظيمة لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي أحياني ورد علي روحي أعطاك مهلة أعطاك فرصة لتستعتب وتسترضيه وتتوب لربك سبحانه وتعالى وتحسن فالإنسان يتوب لربه عز وجل ويجدد التوبة ويتوب توبة واجبة من الذنوب والمعاصي وتوبة مستحبة من التفريط في حق الله سبحانه وتعالى والتقصير ويعزم على الإحسان في الباقي ويقبل على ربه سبحانه وتعالى وكما ذكرنا يتخلص من فضول المخالطة من فضول الباطل ويقبل على عبادة ربه سبحانه وتعالى وعد في أصحاب الجنة يعني في جملة أصحاب الجنة وعد الصدق أي وعدا صادقا منه سبحانه وتعالى الذي كانوا يوعدون فهذا وعد صادق من الله يوفيه عز وجل سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ويدخلهم الجنة سبحانه وتعالى القرآن مثاني إذا ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الجنة ثنى بذكر أهل النار ذكر هنا المؤمن الصالح البار بوالديه ثنى بذكر الكافر الفاجر العاق الوالديه قال والذي قال لوالديه أف لكما الأول المؤمن كان إيه؟ كان بارا محسنا لوالديه في القول والفعل كل حسن من قول وكل بر ومعروف من خير ومن عمل من عمل خير يوصله لوالديه أما هذا عياذا بالله والذي قال لوالديه أف لكم أف هذه اسم فعل مضارع بمعنى الضجر يقول لهما تبا لكما وكلمة كراهية عياذا بالله فيقول أف لكما أي تبا لكما أتعدانني أن أخرج يعني أبعث يعني بعد أن أموت أبعث وقد خلت القرون من قبلي أي مضت القرون من قبلي هؤلاء الذين ماتوا من سنين لماذا لم يبعثوا كما تقولان وقد خلت القرون من قبلي سبحان الله وهما يستغيثان الله يعني يسألان الله عز وجل له الهداية إن أصعب شيء على الوالدين أن يجد ولدهما عاصيا لله أو أن يكون سالكا طريق أهل النار هذا صعب جدا على الوالدين وإذا رزقهما الله عز وجل ولدا صالحا فيكون هذا قرة عين كما يدعو الصالحون عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة العين للوالدين في الزوجات والأولاد أن يرونهم طائعين لله، أن يرى أولاده طائعين لله، هذه قرة العين. وقرة العين في لغة العرب لا تطلق إلا للشيء المحبب الأثير عنده. فيستغيثان الله أن يدعوان الله ويسألانه أن يهديه الله عز وجل، ويقولان له ويلك، يعني هلاك وشدة، ويلك، آمن، إن وعد الله حق، إن وعد الله حق بالبعث بعد الموت. هو ينكر البعث بعد الموت، يكفر باليوم الآخر، وهما يقولان له ويلك، آمن، إن وعد الله حق. فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. الأساطير مفردها أسطورة، وهي القصة القديمة سواء كانت بحق أو بباطل، ولكن غلبت على الباطل، لذلك تسمى خرافة. يعني يقول هذا الذي تتكلمان عنه من البعث بعد الموت هذا خرافة، هذا من خرافات الأولين. وهذا فيه فائدة، أنه واجب على الوالدين أن يجنب أولادهم النار وعمل أهل النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا واجب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. فانظر إلى الوالدين يعظان ولدهما ويستغيثان بالله سبحانه وتعالى ويذكرانه، فإن فعل الوالدان ذلك فقد فعل ما عليهما. القلوب بيد الله، على الوالدين الإصلاح والتهذيب والإرشاد والتوجيه، أما هداية القلوب وأخذ النواصي إلى رب العالمين هذا بيدي وحده لا شريك له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الصلاح هذا بيد الله، فيطلبه العبد من ربه عز وجل. قيل إن هذه الآية نزلت في محمد في عبد الرحمن ابن أبي بكر، لكن هذا قول ضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أن هذا كافر قد أنكر البعث، وأما عبد الرحمن ابن أبي بكر فقد أسلم وكان من خيار المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فالله عز وجل ذكر أنه كفر بالبعث، قال عز وجل في عاقبتهم السيئة أولئك الذين حق عليهم القول، أي حقت عليهم كلمة العذاب، في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. من الجن والإنس في النار إنهم كانوا خاسرين، أي دخلوا النار في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، كما قال عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. احشروا الذين ظلموا أي كفروا وأشركوا، وأزواجهم أي وأشباههم وأمثالهم، وأشباههم وأمثالهم. فانظر آدم بالله عندما يحشر الكفرة والمتكبرون والمجرمون جميعا في مكان واحد، ينظر فيرى فلا يرى معه إلا كل متكبر مجرم كافر بالله عز وجل تارك الصلاة، كما جاء في الحديث يحشر مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، جاء هذا في الحديث. أمر فظيع أنه يجد نفسه مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف أئمة الكفر الذين لعنهم الله عز وجل. فأمر عظيم فظيع، لكن أهل الإيمان الجنة والحمد لله رب العالمين يدخلها المتواضعون، فيدخلها المؤمنون الطيبون، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة طيبة والحمد لله. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت يعني مضت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا، ولكل يعني لكل واحد منهم، سواء ممن عمل الصالحات أو عمل السيئات، درجات مما عمل، مما عمل. قال ابن كثير رحمه الله: لكل عذاب بحسب عمله. كلمة درجات هنا أطلقت تغليبا، لأن الدرجات تطلق في العلو، تطلق في العلو، وأما الدركات تطلق في السفل. لذلك قال عز وجل في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الدرك لنزول، الدرجة لعلو، فذكرت هنا تغليبا. فأهل الإيمان في الجنة لهم الدرجات العلى، وأما أهل النار في النار عياذا بالله لهم الدركات. لذلك النار في الأرض السفلى، في الأرض السفلى في دركات، والدركة الدركة الأخيرة في النار عياذا بالله لمن؟ للمنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والمنافق هذا المقصود به المنافق نفاقا اعتقاديا، يعني كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر عياذا بالله، فهذا عذابه في دركات النار. وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فالله عز وجل لا يظلمهم مثقال ذر، يعني لا يزيد عليهم مثقال ذر، ولا ينقص المؤمنين أيضا مثقال ذرة من خير عملوه. ويوم يعرض الذين كفروا على النار. هناك أثر لابن عباس رضي الله عنهما يقول: يريد، ولكل درجات مما عملوا، يريد من سبق إلى الإسلام فهو أفضل ممن تخلف عنه ولو بساعة. انظر، الذي سبق إلى الإسلام، اثنين دخل الإسلام، واحد سبق بساعة، ساعة فقط، انظر يسبقه في العمل، ساعة فقط يسبقه بساعة، والذي جاء بعده ولكن يسبقه في العمل، وهو إيه؟ وهي ساعة. ولذلك من خيرنا؟ من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله. اليوم بيعيش المؤمن زيادة خير له، لكن يوم في إيه؟ يوم في طاعة وعبادة وإيمان وإحسان وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. هؤلاء الثلاثة الذين أتوا المدينة وخرج أحدهم في غزوة واستشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني بعده أي بعدة أشهر قتل أيضا شهيدا، والثالث مات بعدهما على فراشه بسنة، بعدهما بسنة، وكان عند طلحة بن عبيد، وكانوا عند طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فرأهم في المنام دخلوا الجنة، أولهم دخولا من مات على فراشه. جاي ده هو الأولاني، ده مات على فراشه، وثانيهم اللي مات تاني واحد شهيد، والثالث اللي مات ايه اولا تعجل، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: وما انكرت من ذلك؟ قال الم يصلي بعدهما كذا وكذا وصام رمضان؟ قال: فلما بينهما كما بين السماء والأرض. شو مجرد عاش سنة بعدهم بس إيه وإيه؟ صام رمضان وصلى كام صلاة وصام رمضان، فسبقهما يوم القيامة، لأن التلاتة اشتركوا في إيه؟ في الشهادة، لأن هم جم المدينة للغزو، وأخر الثالث بعدهما سنة ومات على فراشه. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. ثم سبقهم بأنه عاش بعده إيه؟ سنة. سنة. شوف كم صلى فريضة صلاها وصام رمضان. فبينهما في الجنة كما بين السماء والأرض، وهم لا يظلمون سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. كان عمر رضي الله عنه يتنزه عن كثير، يتورع عن كثير من طيبات المآكل والمشارب ويتنزه عنها، ويقول: أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى لهم وقرعهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في مشربته حين هجر نساءه، هجرهم صلى الله عليه وسلم شهرا، دخل المشربة قال: فالتفت فلم أرى شيئا يرد البصر إلا أهبا جلودا معطونة قد سطع ريحها. يعني ما فيش في المشربة ولا شيء، يعني حتى سرير يرد البصر، سرير ما لقى السرير. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان نام على الرمل، إلا أهبا جلودا يعني معطونة قد سطع ريحها، يعني لها رائحة ورائحتها عمت الغرفة. فقلت: يا رسول الله، أنت رسول الله وخيرته، وهذا كسرى وقيصر في الديباج والحرير. قال: فاستوى جالسا صلى الله عليه وسلم وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقال عمر رضي الله عنه: استغفر لي. قال: اللهم اغفر له. وهذا رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها، صلى الله عليه وسلم. لم تكن الدنيا تساوي في عينه شيء. ما سبب إسلام صفوان بن أمية؟ في يوم حنين، صفوان بن أمية رضي الله عنه في يوم حنين خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يتألفه، فنصر الله رسوله وغنم المسلمون غنائم عظيمة. فإذا بواد طريق ضيق بين جبلين مملوء شاء ونعما، شياه ونعم وإبل، فجعل صفوان ينظر إليه متعجبا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يكون لك؟ قال: ومن لا يحب أن يكون له؟ قال: هو لك، صلى الله عليه وسلم. واجي، ماذا يفعل صفوان؟ قال: والله يا رسول الله، لقد كان وجهك قبل هذا اليوم من أبغض الوجوه إلي، نعوذ بالله، وإن وجهك اليوم لمن أحب الوجوه إليك. وشهد الشهادتين رضي الله عنه، قال: وقد علمت أنه لا تجود بذلك نفس بذلك إلا نفس نبي. فيش نفس تقبل كده وتجود، طريق مليان ابن وشياه غنم ومعيز، من هذا الذي تجود نفسه بذلك إلا نفس نبي؟ فأسلم وشهد الشهادتين رضي الله عنه، وكل الغنائم دي صلى الله عليه وسلم وزعها، حتى وجد الأنصار في أنفسهم أنه لم يعطيهم شيئا عليه الصلاة والسلام. ولما كلمهم قال: أن الناس يرجعون بالشاء والبعير، قال: أترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: رضينا، قد رضينا. كنهم يرجعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ده خير من الدنيا وما فيها، رضوان الله عليهم جميعا. فانظر للنبي عليه الصلاة والسلام، الدنيا لم تكن تساوي في عينه شيئا صلى الله عليه وسلم. مات ولم يملأ بطنه من الدقل، كما قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: الدقل رديء التمر. وعائشة رضي الله عنها لما رأت الخبز الحواري الأبيض بكت رضي الله عنها وقالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأى هذا، صلى الله عليه وسلم ما رأى الخبز الأبيض صلى الله عليه وسلم، إنما كان يأكل الخبز الشعير. لا شك أن الإنسان له أن يأكل ما أحله الله عز وجل، لكن عليه أن يشكر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكر النعم. وإن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الإنسان يأكل مما أحله الله له، لكن يشكر هذه النعم. ومن أهل العلم من أخذ فائدة من كلام عمر رضي الله عنه، أن الإنسان ينبغي ألا يعطي بطنه ونفسه ما تشتهيه. ليس كل ما تشتهيه النفس تعطيه لها. قالوا لأن هذا قد يؤدي به إلى ألا يصبر عن هذا المشتهى، أو أنه قد يقع في مكروه من الكسب أو محرم. الإنسان عود نفسه على طريقة معينة في المعاش، أكل معين، شرب معين، لبس معين، دوام الحال من المحال، والأيام دول. قد يأتي عليك يوم لا تستطيع أن توفر هذا الذي تريده والذي اعتدته، والذي إن لم تفعله في يومك وجدت ضيقا ومشقة. فالإنسان ينبغي ألا يعود نفسه أنه يجيب كل ما تشتهيه نفسه، يعود نفسه على أن يأكل الموجود، يعود نفسه على أن يأكل الموجود. كان صلى الله عليه وسلم يأكل الموجود، إن وجد لحما أكل منه، إن وجد حلواء أكل منها، إن وجد خبز شعير أكل منه، ولم يعد طعاما قط صلى الله عليه وسلم، لم يعد طعاما قط إلا إذا أنفته نفسه لا يأكله، كما وضع على مائدته ضبا مشويا صلى الله عليه وسلم فلم يأكله، وقال إنه لم يكن من طعام أهلي، فأكله خالد رضي الله عنه. وهذا يدل على أن أكله حلال، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعب طعاما قط، وكان يأكل ما تيسر له، كان يأكل ما تيسر له. فهذا هو فقه المسألة، كما يقول القرطبي رحمه الله. قال: والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه على المرء أن يأكل ما وجد طيبا كان أو قفارا، ولا يتكلف الطيب ويتخذه عادة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع إذا وجد، ويصبر إذا عدم، ويأكل الحلوى إذا قدر عليها، ويشرب العسل إذا اتفق له، ويأكل اللحم إذا تيسر، ولا يعتمد أصلا، ولا يجعله ديدنا. ومعيشة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، وطريقة الصحابة منقولة. فأما اليوم عند استيلاء الحرام وفساد الحطام فالخلاص عسير، والله يهب الإخلاص ويعين على الخلاص برحمته رحمه الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم. فهؤلاء الذين كفروا وتمتعوا بطيباتهم في حياتهم الدنيا، فيشربون الخمر ومن شربها في الدنيا نشربها في الآخرة، ويشربون ويأكلون في آنية الذهب والفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا فيجازون من جنس عملهم، كما نعموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي جازاهم الله بعذاب الهون، وهو عذاب الهوان والخزي والآلام. قال عز وجل: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم، الباء هنا سببية، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، تستكبرون عن اتباع الحق، وبما كنتم تفسقون. الفسق بالنسبة للكفرة الفسق الأكبر، وهو الكفر والشرك